قناة فيصل الصفر تقدم باب اللقطة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمه الله. باب اللقطة. اللقطة هي المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه، ويدخل في المال الأمور العينية مثل الكتب والساعة والأقلام ونحو ذلك. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الشيء الزهيد المفقود يجوز لمن رآه أن يأخذه بدون أن يعرفه، وتصنيف المصنف رحمه الله في ترتيب هذا الحديث بديع، فهنا ذكر الشيء اليسير وأنه يجوز أن يؤخذ، وسيأتي في الحديث القادم الأشياء التي تؤخذ أو لا تؤخذ، فهنا بدأ بالشيء الزهيد الذي لا يعرف صاحبه يجوز لمن رآه أن يأخذه، ومثل لذلك بما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالتمرة، فمن وجد مثلا تمرة ساقطة لا يعرف صاحبها لا يلزمه تعريفها، وكذا لو شخص وجد ريالا واحدا أو ريالين له أن يأخذه بدون أن يعرفه، ولو وجد عصيرا قيمته ريال واحد له أن يأخذه بدون أن يعرفه، وإذا تركه فهذا أولى. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، يعني بتمرة ساقطة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم لا يأكلون الصدقة، لا يأخذون الصدقة، وقال: إنما هي أوساخ الناس، لذلك قال: لا ينبغي لمحمد ولا لآل محمد أن يأخذوا من الصدقة شيئا، إنما هي أوساخ الناس. قال: لا أكلتها، فدل على أن التمرة التي لا يعرف صاحبها لو لم تكن من الصدقة لأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن شيء اليسير الملتقط لمن راه أن يأخذه. وهذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة. قول أني لولا أني أخاف يدل على ورع النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب وغيرهما، فهو خشي فقط وليس متيقنا، ومع ذلك ترك هذا الأمر. المسألة الثانية أن الأمر المشتبه فيه يترك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهنا أمر مشتبه، هل هي صدقة لأن لا تحل مسلم أو غير صدقة ساقطة من صاحبها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ورعا. الأمر الثالث يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لو خوفه أن تكون صدقة لأكل تمرة ساقطة في الطريق، وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، فما قال تمرة متسخة أكلها، لا، حتى لو تمرة في الطريق ساقطة في التراب لأكلها عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث أيضا على أنه قناة فيصل الصفر تقدم باب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة لغة القطع والحز والنصيب، واصطلاحا فقه المواريث ومعرفة كيفية حسابها، وهي من أشرف العلوم الشرعية، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه قسمة المواريث، فهي من العلم الشرعي. ولم يرد حديث صحيح خاص في تعلم الفرائض، لكن تدخل في عموم فضل العلم الشرعي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. قال: ألحق يعني أعطوا، وفي لفظ أعطوا أصحاب الفروض ما قدر الله لهم. لا يجوز للنبي عليه السلام أن يأكل شيئا من الصدقة، وفي الحديث الآخر بين أنه عليه السلام هو وكذا آله لا يأكلون الصدقة، فإنما يأخذون الهدية الهبة والمغانم وهكذا غير الصدقة، هم بأولى الزكاة المفروضة. الأمر الخامس يدل على أن الشيء الزهيد الذي لا يعرف صاحبه له أن يؤخذ من غير أن يعرف، وهذا الشاهد من حديث نعم متفق عليه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللقطة لبيان أنواع اللقطة وما الذي يجب فيه التعريف وما لا يجب فيه التعريف وما الذي يصح أن يلتقط وما لا يلتقط، أو إذا شئت تقول لبيان أنواع اللقطة وما الذي يلتقط منها وما الذي يجب تعريفه منها. قال عن زيد بن خالد بن جهني رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها. هنا فسأله عن اللقطة، وفي رواية فسأله عن لقطة الذهب والفضة، ويدخل في هذا ما في معناهما مثل الكتب والأقلام الثمينة والجوالات والسيارة وهكذا. قال اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص الجلد الذي توضع فيه، مثل أيضا الحقيبة نوعها ولونها وحجمها والقلم أوصافه وهكذا. قال اعرف عفاصها ووكاءها. الوكاء الحبل الذي يشد به هذا الجلد، يعني مثل كيس أسود والحبل يعرف ما لونه وطوله وهكذا. قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، يعني أخبر الناس وعرفهم بأن هناك شيئا مفقودا، وتعرفه في مجامع الناس وفي أيام اجتماعاتهم مدة سنة. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني إذا جاء صاحبها وإلا فخذها عندك لك. فإن جاء صاحبها ولا فخذها لك. وفي رواية الأخرى في البخاري بين ما هو هذا الأخذ، قال ولتكن وديعة عندك، وفي لفظ فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك يعني خذها، وإن شئت أن تبيعها بعها، لكن إن جاء صاحبها فتضمنها له. مثل لو أن شخصا فقد جواله فعرفته سنة، وبعد سنة بعت الجوال ب1000 ريال، فإذا جاء صاحبه يقول لك أعطني ثمن الجوال أو مثله، أو إن استطعت أن تعيده لي فأعده إلي، لكن إذا ما أتى صاحبه فهو لك. ذلك قال فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. ثم قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها، وإذا جاء صاحبها أنت تضمنها. يعني الشاة، لو شخص أخذ شاة في الصحراء يأخذها ولا يعرفها، وإذا ذبحها وأكلها ثم أتى صاحبها يضمنها، لأنك لو تركتها فيجوز لآخر وهو أخوك أن يأخذها، وإذا ما أخذتها أنت ولا غيرك فقد يأتي سبع يأكلها. لذلك قال هي لك أو لأخيك، لو ما أخذتها أتى شخص آخر وأخذها، أو للذئب أو كل شيء مفترس أسد أو غيره. قال فضالة الإبل، يعني المفقود من الإبل، لو شخص في صحراء وجد إبلا يمشي وحده. قال ما لك ولها، وفي لفظ غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولها معها سقاؤها، يعني بطنها كبير يتسع للماء، معها سقاؤها وحذاؤها. الحذاء مقصود أن لها خفا تسير به حتى في الأماكن الوعرة، يعني تستطيع أن تمشي وجوفها مليء بالماء فدعها. قال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، هي تعرف تسير وقوية تتبع الماء وتشرب. وتأكل الشجر، السابع في قوله رجع بي في تلك الصدقة، يدل على سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أمر برد هذه الهبة ردها، فلما أمر الإنسان برد هذه الهدية ردها. والمسألة الثامنة قوله فلا أشهد يدل على أن السنة الشهادة في الهبة للأولاد إذا كانت بالعدل. والمسألة التاسعة يدل على أن الهبة إذا كانت جائرة لا يجوز الشهادة عليها، ذلك قال فلا أشهد. المسألة العاشرة يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث بين العلة في ذلك وهو البر بالأب سواء في حياته أو بعد مماته، لذلك قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. المسألة الحادي عشرة يدل على أن العدل من أعظم أسباب بر الأولاد بوالديهم، من أعظم أسباب بر جميع الأولاد بوالديهم. وقد ابتلى المرء إذا جار مع أحد أبنائه، قد ابتلى به بمرض أو قد ابتلى بأنه هو الذي يتنكر له بعد وفاته أو وهكذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الهبة لبيان تحريم الرجوع في الهبة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته يعني الذي يرجع في هديته كالكلب يقيء يعني يخرج ما في بطنه من فضلات ثم يعود في قيئه يعني ثم يعود ويأكل قيئه، وهذا لتقبيح الرجوع في الهدية، يعني أن الرجوع في الهدية قبيح لأمرين سيأتيان. فساق هذا الحديث لبيان قبح الرجوع في الهبة، ثم ساق الرواية الثانية لبيان التحريم، لذلك قال ليس لنا مثل السوء يعني ليس لنا نحن المسلمين المثل القبيح، فدل على التحريم. قال الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه، وهذا مثل قبيح من وجهين. الوجه الأول أن الذي يعود في هبته كالكلب، وهذا مضرب سيء يجب على المسلم أن ينأى عنه لا يكون في أفعاله كالكلب. والأمر الثاني في السوء أن هذا الكلب يقي ثم يعود في قيئه، فكلاهما قبيح، الكلب والرجوع في أكل القيء قبيح، وكذا والعياذ بالله الذي يعود في هبته. وهذا الحديث دل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على مشروعية الهبة، لذلك قال عائد في هبته يعني دل على الهدى، الهبة مشروعة. والأمر الثاني يدل على تحريم المن، فهنا أعطى الهدية ويمن يأخذها. المسألة الثالثة يدل على تحريم العود فيها، المن باللسان والعود بالفعل. المسألة الرابعة بلاغة النبي عليه السلام في مضرب المثل بأمر مستقبح كالكلب يقي. والأمر الخامس يدل على أن الكلب من الحيوانات المستقبحة، وإذا كان عقورا يجب قتله في الحل والحرم. المسألة السادسة يدل على جواز ضرب الأمثال في التنفير من الأمور المحرمة، فهنا النبي عليه السلام بيّن أن المسلم إذا عاد في الهبة يكون مثل صفات الكلب. والمسألة السابعة يدل على شرف المسلم، لذلك قال عليه السلام ليس لنا مثل السوء وإنما لنا المثل الحسن والعالي والعظيم. والمسألة الثامنة يدل هذا الحديث على أن الرجوع في الهبة إذا قبضها الموهوب له، أما إذا لم يقبضها فلا يدخل في النهي. يعني لو أن شخصا قال لآخر أريد أن أعطيك سيارة هبة وخذ هذه السيارة، فإذا أخذها هنا يحرم الرجوع. أما إذا لم يعطي الواهب الهبة الموهوب له، مثلا قال له أنا سوف أعطيك هدية ساعة وما أعطاه ساعة، ثم قال أنا رجعت عن قولي يعطيك هبة ساعة لا أريد أن أعطيك، فهنا لا يدخل في الرجوع في الهبة وإنما يدخل في إخلاف الوعد. وأخذنا أن التحريم بعد القبض، لأن قوله عليه السلام العائد فيه كالكلب يقي، والقي لا يكون إلا بعد الأكل، يعني كأن الكلب استلم الأكل ثم يستفرغه، وكذا الطرف الآخر، وكذا عند في الهدية عند بني آدم يكون الاستفراغ بعد الاستلام، يعني مقابل استفراغ الأخذ بعد الاستلام. وكذا لو شخص قال لآخر أنا سوف أعطيك 1,000,000 ريال ثم قال لا أنا رجعت عن قولي، نقول لا يدخل في هذا الباب النهي المستقبح، وإنما يدخل في نهي آخر وهو خلاف الوعد. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أنه يستثنى في الرجوع في الهبة هبة الوالد لولده، فللوالد أن يرجع فيها. قوله لا يحل لرجل مسلم أن يرجع في عطيته، يعني في هبته، إلا الوالد في عطيته لولده، فدل على استثناء الوالد. ودل هذا الحديث على عدة أمور. الأمر الأول يدل صراحة على التحريم، على تحريم الرجوع لقوله لا يحل. المسألة الثانية قوله لرجل مسلم هل على سبيل التغليب، وإلا حتى الكافر لو رجع في هبته يعاقب لأنه مكلف بفروع الشريعة. وكذا تدخل فيه المرأة لو رجعت في الهبة أن يرجع في عطيته إلا الوالد، وقوله إلا الوالد دل على جواز رجوع الوالد في عطيته. والمسألة الرابعة يدل على أن الأم ليست كالوالد في رجوعها في هبتها لولدها، فهي كغيرها، والمستثنى فقط هو الأب. قال في عطيته لولده، فدل على أن المستثنى عطية الأب لولده لقول النبي عليه الصلاة والسلام الآخر أنت ومالك لأبيك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الهدية لبيان مشروعية الهدية والمكافأة عليها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وهذا فيه مشروع قبول الهدية إلا إذا حصل هناك معنى شرعي، مثل أن يهدى لسان هدية ومن وراء ذلك مصلحة محذورة، ومن وراء ذلك معصية، مثل أن يهدي الشخص لموظف هدية رشوة لينهي له أموره فهنا لا تجوز الهدية، ومثل أن يهدي الرجل لقاض هدية هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا يضر الخصم وكذا لا يضر القاضي وكذلك لا يضر الموظف وهكذا، ولقول عليه السلام لعن الله الراشي والمرتشي. أما إذا لم يكن هناك مفسدة فالتهادي مشروع، والنبي عليه السلام كان يقبل هدية من المسلمين ومن غيرهم، فلو أهدى إليك كافر هدية يجوز أخذها، فقد أهدى مقوقس مصر للنبي عليه السلام هاجر، فقد أهدى ماريا أم إبراهيم والنبي عليه السلام ذريته ولعقيبه من بعده، لذلك قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها إنما العمرة لمن أعمرها له ولعقبه، يعني لزيد ولعقبه حيا وميتا يتصرف بها، فأجاز الشرع اللفظ العمرة وجعل الحكم التمليك دائما، يعني الجاهلية كون يقولون هي عمرة لك مدة حياتك فإذا مات أخذوها، فقال الشرع فجاء الإسلام أجاز الفعل وقال حتى لو قلتم عمرة لكنها هيبة يتملكها الطرف الآخر. ثم ساق المصنف رحمه الله اللفظ الثالث إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، ثم قال فأما إذا اشترط أنها له مدة حياته فإنها ترجع لصاحبه، يعني إذا شرط هذه الهبة مدة محصورة أو قال إذا عشت فقط، فهنا اشترط إذا عشت 20 سنة 30 سنة تستخدمها ثم تعود إليه، وهذه تنقلب من هبة إلى عارية، فيقول له مثلا أنا أعمرتك سيارتي 4 سنوات تدرس فيها في الجامعة ثم تعيدها إلي، نقول هذا الفعل يصح لكن لا نجعله بلفظ العمرة وإنما تنقلب إلى عارية. ثم ساق المصنف رحمه الله الرواية الأخيرة قال لا ترقبوا ولا تعمروا، يعني لا تقولون هذا اللفظ من أجل أن تعود إليكم العمرة أو الرقبة، سواء قلتم هذا اللفظ أو ما قلتم هذا اللفظ فهي هبة يتملكها الموهوب له. واضح؟ لذلك ساق المصنف الرواية الأخيرة لبيان النهي لكن ليس للتحريم عن هذا اللفظ، يعني سواء قلتموها أو ما قلتموه فهي هبة تنقلب، فهي لفظ من ألفاظ العمرة أو القربة لكن حقيقتها تنقلب إلى هبة. هذا ترتيب الروايات وهذه الأحكام. قال: وعن جابر رضي الله عنه وسلم قال: العمرة لمن أعمرها، يعني العمرة يتملكها من أعمرها من أعطيها. قالوا في لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم، يعني لا تعطي زيدا سيارة تنتظر وفاته لتعود إليك، فأنت بهذا تفسد مالك بأن هذا المال لن يرجع إليك. لذلك قال: أمسكوا عليكم أموالكم، فلو ذهب في العمرة لن يرجع إليك. قال: ولا تفسدوها، ولا تفسدوها بالنظر فيها هل ترجع أو ما ترجع وتطالب بها، فهي في حقيقتها هبة. لذلك قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنما العمرة لمن أعمرها له ولعقبه حيا وميتا يتملكها دائما. ثم قال: وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، يعني هذه عمرة لفظها حقيقتها هبة لكن لفظها عمرة فتصح، لك ولعقبك يتملكها من بعدك. قال: فأما إذا اشترط أنها لك ما عشت فإنها تعود لصاحبها، على التفصيل السابق بأنها تنقلب إلى عارية. ثم قال: لا ترقبوا، يعني لا تفعلوا الرقبة، ولا تعمروا، يعني لا تفعلون ألفاظ العمرة، فسوف تنقلب في حقكم إلى هبة أو إلى عارية، على التفصيل السابق. فمن أرقب شيئا، يعني أعطي شيئا رقبة، أو أعمر شيئا، أعطيت شيئا سيارة، أعطيت أحدا سيارة مدة عمره، فهي لمن أرقبها أو أعمرها يتملكها، سواء قلت عمرة أم رقبة. وبهذا يتبين عدم صحة تعليق الهبة، بأن يقول له مثلا: وهبتك هذا القلم 20 يوما ثم تعيده إلي، نقول ليست هذه هبة وإنما عارية. فقال: اشترطت أن أهبه له مدة 20 يوم ثم يعيده إلي، وما يصح. وهذا مذهب الجمهور. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. فيها مما ينبت بماء المطر في أرض عامة، فلو أن الناس ذهبوا إلى الصحراء فوجدوا مكانا للرعي لا يصح لأحد أن يتملكها، وإنما هي عموم الناس، كل واحد يضع بهائمه في جزء منها ثم يذهبون ويأتي آخرون وهكذا، أما يأتي شخص ويتملكها فلا. وإذا كان ما نبت بأمر الله في أرض خاصة في تملك خاص، مثل لو أن شخصا عنده مزرعة فنبت في المزرعة كلا بالمطر، فهنا إذا لم يكن ضرر في الدخول إلى مزرعته فيدخل في عموم الحديث، أما إذا كان في الدخول في مزرعته ضرر، كان يكون فيه نساء أو يفسدون شيئا مما أحدثه في مزرعته فلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر. قال: والماء، كذلك شركاء في الماء مما يجري من العيون والأودية والسيول ومستنقع المياه ونحو ذلك، فلو أن مثلا في الصحراء وجد مستنقع من الماء فلا يجوز لأحد أن يتملكه، وإنما هو لعموم الناس، كل واحد يأتي ويسقي ثم يذهب، وهذا إذا كان الماء ليس للآدمي فيه صنع. أما إذا كان الآدمي هو الذي حفر البئر ووضع فيه ما يرفع الماء في ملكه فله أن يبيعه لقاء أجرة لما أحدثه من حفر البئر وما يخرج الماء وهكذا. قال: والنار، والمراد بالنار هنا لو كانت هناك نار مشتعلة في شجر، فلكل واحد من الناس أن يأتي ويطبخ عليها مثلا وأن يأخذ من نارها وهكذا، ويدخل في هذا ما هو من مقدمات النار، مثل الاحتطاب من أجل النار أو أخذ الحجارة التي توقد بها النار، فالناس شركاء فيها، لا يجوز لأحد أن يحوزها. قرأه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب إحياء الموات، وإليه بإذن الله باب الوقف. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.